الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تعلم تواريخ أكرمكم الله حيضها، وتعلم متى ستأتيها هذه الدورة. تقول إنها أحست البارحة بآلام ومغص، ثم نزل منها إفرازات باللون البني، وكذلك اليوم، فهل تعتبر هذا حيضا فتفطر ولا تصلي، أم أنها تواصل في صلاتها وصيامها حتى ترى الدم المعتاد؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة قبل نزول الدم إذا كانت في وقت الحيض المعتاد وكانت مصحوبة بآلام الدورة الشهرية المعتادة فإنها تعتبر حيضا. فإذا رأيت الصفرة والكدرة في الوقت الذي تحيضين فيه عادة، وكانت مصحوبة بآلام في أسفل الظهر وأسفل البطن، وهي آلام تعرفها النساء، فإنك تعتبرين هذه الصفرة والكدرة من الحيض، وإنه في الأعم الأغلب سينزل بعدها الدم بعد يوم أو يومين، فربما نزل عليك الدم اليوم أو غدا، فلا تصومي في هذه الحالة، لأننا حكمنا على هذه الصفرة والكدرة بأنها حيض، لا سيما وأن هناك قرينتين. القرينة الأولى أنها مصحوبة بآلام الدورة الشهرية المعتادة، والقرينة الثانية أنها في وقت حيضك الذي تعرفينه أنت وصار عادة جارية لك، والمتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، فلا تصومي، بارك الله فيك، والله أعلم.